واحد. طيب رقم 4، إذا ألقي السلام على مجموعة فرد السلام فرض كفاية إذا قام به واحد أسقط الإثم عن الآخرين. أي نعم، بل هناك من أهل العلم من قال أن إلقاء السلام واجب، والراجح والله تعالى أعلى وأعلم وقول جمهور العلماء هو أن إلقاء السلام سنة مؤكدة. أما متى يكون الرد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ على النحو الذي بينته لحضراتكم. واعلم أيها المسدد أن الصغير يلقي السلام على الكبير، والقليل يلقي السلام على الكثير، والراكب يلقي على الماشي، والماشي يلقي على القاعد. ولو كان هناك خليط بين المسلمين وغير المسلمين فيلقى السلام بنية أنه للمسلمين، وإذا كان غير مسلم فلا يبدأ بسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام فإن لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أو كما قال: صلوات ربي وسلامه عليه. إذا موضوع good morning وgood afternoon وبنجور وبنسوار وسعيدة سعيدتين وصباح الخير ومساء الخير، الكلام ده غير موجود. مال الموجود إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه التحية أهل الإسلام. أي نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. لماذا لا يسمح للمرأة بتزيين نفسها خلال فترة العدة؟ المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية تسمى طلقة رجعية وتتزين في كامل زينتها، وذلك ليرغبها زوجها حيث تذهب وتؤوب أمام عينيه ولا تخرج من داره. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا أولا. وثانيا، إذا كانت العدة عدة وفاة فهي لن تتزين، وهي 14 لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، فهي لن تتزين حتى تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة فلها حق التزين للتهيئة للخطاب دون أن يطلع عليها أجنبي من الرجال. طيب، وأما إذا كانت حامل في عدة طلاق فنفس الترتيب، يعني لها أن تتزين وتتجمل وهي في دارها وهي مطلقة، طلقة أولى وطلقة ثانية، لأن عدتها وأولات الأحمال أجلهن، أي يضعن حملهن. أما إذا كانت من وفاة فلن تتزين في عدة وفاة زوجها. أي نعم. وأما إذا كانت المرأة آيس فعدتها 3 قمرية، ومعنى آيس انقطع دم حيضها، فإذا كانت صغيرة دون الحيض فعدتها أيضا 3 قمرية، والله تعالى أعلى وأعلم. وأكون بهذا الترتيب قد بينت لنفسي ولحضراتكم الأكارم عدة المطلقة طلاقا رجعيا، إن كان طلقة أولى أو طلقة ثانية، وكذلك عدة المرأة الحامل إذا كانت في طلقة رجعية، وعدة المرأة التي توفى عنها زوجها إن كانت حامل أو غير حامل، فإن كانت من أهل الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قلت: والقروء جمع قرء، والقرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، والراجح فيه الحيض. أين؟ وعدة المرأة الآيس، وعدة المرأة التي هي دون الحيض. والله أعلم. نعم. أريد استفسار عن حكم قول لا إله إلا الله وحده فقط بدون التكملة، يعني دون ما تقول لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هل لا إله إلا الله وحده من ضمن الصيغ المتعددة؟ وما حكمها؟ يعني هل هي جائزة بمعنى أن نتخذها كورد؟ وهل يمكن أن أحدها مثلا 100 مرة؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، ثبت في سنن الترمذي أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. فممكن الإنسان يقول لا إله إلا الله 100 مرة. أي نعم. طيب، دي رقم 1. رقم 2، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا في صحيح مسلم. طيب، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ليه جوائز؟ كلمة ليه جوائز دي من عندي، يعني أنا بذكر الحديث بمعناه أنا، لكن النص لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الجائزة الأولى إيه؟ كأنما أعتق 10 رقاب، يعني كأن يشتري 10 عبيد وأعتقهم أحرار لوجه الله. طب دي الجائزة الأولى. الجائزة الثانية: له 100 حسنة. طب الجائزة الثالثة: يمحى عنه 100 سيئة. طب الجائزة الرابعة: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. طب الجائزة الخامسة: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من زاد على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. يبقى إذن الخلاصة يبقى: إما أن يقول لا إله إلا الله فقط، وإما أن يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ويقول هذا طارة وهذا طارة. أي نعم. ونسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذكارين الشكارين، فإن الله سبحانه وبحمده قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب، وفي بعض شركات التصميم الهندسي تقوم الشركات بتأجير شركات أخرى أو أشخاص لإنجاز بعض مهمات التصميم على أن يتم العقد بالدولار أو اليورو، ولكن المحاسبة تكون بالعملة المحلية بالجنيه، يعني بسعر العملة الأجنبية في يوم المحاسبة، يوم نظرا للتغير السريع سعر الجنيه. لا، يعني صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام، يعني مطلوب تصميم هندسي معين، إما أن نتفق على التصميم ده باليورو أو الدولار أو الجنيه، نتفق بعملة من العملات 3 على سبيل المثال وليس الحصر، رفعت العملة أو هبطت لا يتغير الأمر، وذلك لآية المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب، أنت الوقت اتفقت مع شركة أن التصميم ده 10,000 جنيه مصري، ثم أتيت بشركة من باطنك واتفقت معها على أن تنفذ هذا التصميم حرفيا، وتأخذ منها مثلا 500 دولار أو أكثر أو أقل، ممكن؟ هذا ممكن، على كل شركة تعاقدت مع آخر أن تفي بما تعاقدت عليه ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وعلى الشركة الأولى أن تسلم ما تعاقدت عليه كما طلب منها ووافقت عليه. طيب، أما مثلا أن هم يتفقوا الآن أن التصميم هذا ب10,000 جنيه، أيوة، فإذا أتوا ليسلموا التصميم يقول لا احنا نريد 12. ليه؟ قال العملة هبطت. لا، ما يصح هذا، هذا لا يصح، ويدخل في باب من أبواب الربا والعياذ بالله. طيب، لو اتفقنا أنها بالدولار يبقى يسلم بالدولار، بارك الله فيك. إذا لم يتيسر الدولار يسلم بالعملة المصرية بما يساوي هذا المبلغ من الدولار. كيف يعني؟ يعني اتفقوا على 1,000 دولار، عند التسليم قالوا ما في دولار في السوق ونريد أن نعطيكم بما يوافي 1,000 دولار، فال1,000 دولار مثلا ب52، ال1,000 دولار بكام؟ ال1,000 دولار مثلا بكام؟ بقد كده من الجنيه المصري، وليكن مثلا 52,000 جنيه، فيسلم الدولار، فإن لم يتيسر يسلم بعملة البلد بما يساوي المبلغ، ولا حرج في ذلك حين ذاك، والله أعلم. طيب، يبقى أنا أجبت على المسألة بعد توفيق الله بعدة نواحي. نعم. قامر يستعيد ما خسره بالقمار، فهل يحل له ما كسبه؟ الجواب بحول الملك الوهاب، هذا تلبيس من إبليس ولا يجوز، ولذلك فإن الله سبحانه وبحمده لم يقل ولا تتبعوا الشيطان، إنما قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان يريد أن يجرجرك إلى ما حرم الله بطريقته الإبليسية. خلاصة القول هذا حرام ولا يجوز. طيب، قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب، هنا يقول ما ضابط طول الفصل والعمل الكثير في الصلاة؟ الجواب حول الملك الوهاب، الحركة إذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة، حركة إذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، هذا هو الضابط، بارك الله فيك. طيب، طبعا أنت تلاحظ أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب، بنته يعني، فإذا أراد أن يركع وضعها، وإذا أراد أن يرفع حملها، وإذا أراد أن يسجد وضعها، وإذا قام من السجود رفع حملها، وإذا أراد أن يسجد وضعها، هذه حركة كثيرة ولكنها غير متوالية ولضرورة فلا تبطل الصلاة. أما إذا كانت الحركة كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة فإنها تبطل الصلاة، والله أعلم. نعم. طيب، هل يجوز للمحدة استعمال طلاء الأظافر اللي يسموه منكير؟ لا، المرأة التي مات زوجها وتحد عليه حتى تضع حملها، أو لو كانت غير حامل حتى تنتهي عدتها، أي نعم 14 أشهر، هذه لا تضع الطلاء، يعني لا تتزين، ده رقم واحد. رقم اثنين، الطلاء ده اللي يسموه منكير يمنع وصول الماء، فكيف ستصلي هذه المرأة؟ كلما أرادت أن تتوضأ تأتي لإزالته، هذا أمر فيه مشقة عظيمة وغير واقع. إذن بماذا يعني؟ إن شاء الله تعالى بعد انتهاء العدة تبقى تسوي حنة، تجعل الأظافر يعني بنية كده وجيدة. خلاصة القول ما فيش منكير، لا بتسمعش المنكي. وإن كان ولا بد يبقى أثناء مدة حيضها في غير عدة الوفاة، والله أعلم، وأثناء مدة نفاسها. طيب، ما حكم تأجير السكن الطلاب لغير الطلاب؟ الجواب حول الملك الوهاب، إذا كانت الدولة وفقها الله إلى طاعته خصصت هذا السكن للطالبات فلا بد من طاعة ولي الأمر في طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولعلك تلاحظ أن الله سبحانه وبحمده قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، أي أن طاعة ولاة الأمر واجبة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، أما إذا كانت في معصية فلا سمع ولا طاعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الطاعة في المعروف. نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، والدها يمنعها من الصدقة بشيء من مصروفها فهل تطيعه؟ الجواب بحول الملك الوهاب، إذا كان والدها رجلا كريما وسخيا ومنعها لتشتري شيئا من الطعام تتقوى به على دراستها فعليها السمع والطاعة لأنه أدرى بمصلحتها. وإذا كان رجلا شحيحا بخيلا وقد ملكها هذا المبلغ من المال قل أو كثر فهي تريحه وعليها أن تتصدق بما شاءت ولا حرج في ذلك إن شاء الله، فإن الله سبحانه وبحمده قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين أن يعني أن المرء يتظلل في ظل صدقته يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على كل حال فاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على رسولنا محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سائلة كريمة تقول أمي مصابة بزهايمر دائم ولها علي دين لا أستطيع أن أوفيه إلا على مدى بعيد، ونحن وأولادها نخرج زكاة مالها كل عام، فهل يمكن أن أقبض تلك الزكاة وأدفعها لها كتسديد للدين دون تأخيره؟ الجواب بحول الملك الوهاب، لا الأصل لا يعطي الزكاة للفرع، يعني الأب لا يعطي الزكاة لأبنائه، والأم لا تعطي الزكاة لأبنائها، والفرع لا يعطي الزكاة للأصل. طيب هل هناك من أهل العلم قال بهذا الكلام لكن قال لا بأس بسداد الدين؟ نعم هناك من قال بهذا. طب وأم الآن عندها زهايمر، فالذي أراه ألا تأخذ من زكاتها أيوة وتسدد ما عليك من مال لها. أينما يبقى ماذا قلت واحد إن الأصول لا تعطي الزكاة للفروع، اثنين والفروع لا تعطي الزكاة للأصول، ثلاثة هل هناك من أهل العلم قال بهذا لكن استثنوا حالة الدين؟ الجواب نعم. رقم أربعة كان شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول بعدم الجواز حتى في حالة الدين، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ما حكم تعليق قلادة فضة في السيارة للزينة وليس من باب التمائم؟ قال يدخل ذلك في باب الأكل والشرب أنية الذهب والفضة؟ الجواب لا يدخل، لا يدخل، المنهي عنه الأكل وإيه والشرب، يعني تأكل بملعقة فضة هذا لا ينبغي، أو تشرب في كاسة فضة أو ما شكل ذلك، دي اللي في النهي. هل يطيع الشخص والديه في كل شيء أم هناك أشياء لا يجب أن يطيعهم فيها؟ طاعة الوالدين فريضة إلا في معصية الله. أعطي مثال، يعني مثلا لو أن والدك قال اشتري لي علبة سجاير، هذا لا يجوز، فتتهرب وتكون مؤدبا معه في الرد، لكن لا يجوز. أو يقول لك والدك احلق لي لحيتي، يعني هو لا يريد أن يذهب إلى الحلاق فقال لك احلق لي لحيتي، لا يجوز، فإن حلق اللحية حرام وشراء السجاير حرام. أما اللحية جذ الشوارب وأخو اللحى، وفي رواية أعف اللحى، وفي رواية وفر اللحى، وأما السجاير ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والحديث لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه حديث أبي سعيد الخدري. نحن لسنا بصدد حكم السجاير وحلق اللحية، لكن أنا أضرب أمثلة، فبضربي للأمثلة ذكرت شيئا من الأدلة على حرمة ذلك. يعني خلاصة القول إيه؟ خلاصة القول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خلاصة القول إيه؟ إنما الطاعة في المعروف. أينه؟ ولذلك ربنا جل جلاله قال في القرآن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الآية فلو أن أمك قالت احملني في سيارتك إلى الساحر الفلاني، إلى العراف الفلاني، إلى الكاهن، إلى المنجم، فلا أفعل وأبين لها من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا هلم جرة. ومن أطع عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما حكم رقية الإنسان بالقراءة عليه أو على الماء أو على الخيط؟ أما القراءة على الخيط فهذا لا ينبغي أن يفعل، لأن الله تعالى قال من شر النفاثات في العقد، هذا شأن السحرة. أما شأن أهل التوحيد والسنة من أمثالكم أن يكون متوضئا ويمسح بيمينه على من أراد أن يرقيه بصورتي المعوذتين، أي قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، أو يقرأ عليه الفاتحة 3 مرات، أو يقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. أي نعم، وهذه هي الرقية، بارك الله فيك. أما أن تقرأ على زي الزيتون فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. أي نعم، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلو قرأت الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة والقواقل، إيش القواقل؟ قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، فهذا حسن، الله أعلم. ما هي مواصفات الزوجة الصالحة ولماذا نتزوج هذه الزوجة؟ مواصفات الزوجة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك. بعض النساء متخصصات في الهم والغم والحزن وإدخال الكآبة على الأزواج، تخصص، نسأل الله أن يطهرهن من ذلك. وبعض النسوة إذا نظر إليها زوجها سرت، يعني حينما يكون عائدا من خارج البيت تستقبله بالحفاوة وتكون هاشة وباشة وكأنه غائب منذ سنة كاملة، والرجل غاب عنها ساعات، ولكن من حسن خلقها وطيب نفسها وكرمها تستقبله بهذا الاستقبال، كما أنها تودعه عند باب شقته أو داره بهذا الوداع، فالرجل يكون سعيدا. وهذا الرجل ينبغي أن يتقي الله تعالى في زوجته وأن يحسن إليها كما تحسن إليه وزيادة. أي نعم، طبعا هي أحسنت أو لم تحسن، فينبغي علينا معاشر الرجال أن نتقي الله تعالى في الزوجات، فإن الله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف، والله جل وعلا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، ومعنى عوان أي أسيرات. قلت والمرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم، فانظر أيها الحبيب من أي الفريقين أنت؟ والجواب بل الإنسان على نفسه بصير. على كل حال، صفات المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها فطاعت في طاعة الله، وإن أقسم عليها برت، وإن غاب عنها حفظته في عرضها ومالها. وبعض النسوة أزواجهن يطلبن منهن الفراش فتأبى وتقول أنا متعبة، وهي ليست متعبة أو تعبها عادي، وتتمنع وتتعالى، وهذه المرأة يعني تبيت والذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، وهذه المرأة تبيت والملائكة تلعنها كما ثبت في الحديث، إلا أن تكون معذورة في حيض، في نفاس، في مرض لا تقوى فيه على الجماع. ثم إن زوجك، لماذا تزوجك؟ من أعظم مقاصد الزواج أن يغض بك بصره، وأن يحفظ بك فرجه، وأن يكثر من خلالك نسله. هذا النسل يكون موحدا سنيا راكعا لله ساجدا لله خاضعا لله على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. فأنت أختاه تزعمين الالتزام ولا تتقين الله في زوجك، وكأنك تغافلت عن قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولو كان بالرجل قرحة، يعني صديد دم من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، فلحستها أي بلسانها ما أدت حقها. ثم بعد ذلك بعدما يكد في إطعامك وسقياك وكسوتك ومسكنك ومركبك وحسن المعاملة معك ورزقت منه بالولد ذكرا كان أنثى وشعرت بالطمأنينة والسكينة والأمن والأمان، تتمنعين عنه بعد ذلك، ثم تقولين: أريد جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أختاه، إن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا معاشر النساء، اتقين الله في الأزواج ولا تكفرن العشير، ويا معاشر الرجال اتقوا الله في الزوجات وما ترضونه لأمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم، عليكم أن ترضوه لبنات الناس اللاتي هن أسيرات عندكم في بيتكم، فإن الله تعالى سائلكم عن ذلك. وأعظم حق للمرأة أن تأخذ بيدها إلى الجنة، وأن تحبسها عن النار، وأن تنفق عليها من الحلال، وأن تحسن المعاملة لها، وألا تكلفها بما لا تطيق، وإن كلفتها فأعنها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله المستعان. نعم أيها الحبيب، لماذا نتزوج هذه الزوجة؟ لنرزق بأبناء صالحين مصلحين خدام لدين الله، فيكون لبنة في المجتمع الإسلامي. هذا طبيب، صيدلاني، مهندس، مدرس، هذا مفتي، هذا سائق، ميكانيكي، حداد، نجار، هذا عامل، هذا بليط، هذا حد، إلى غير ذلك من المهن التي شرعها الله والمجتمع في حاجة إليها. هذا صانع للطائرة، وهذا صانع للدبابات، وهذا للصواريخ، وهذا للكيماوي، وهذا للنووي، وهذا للذري، وهذا للأرباجي، وهذا للآلي، وهذا للسيارات المصفحة، وهذا للسيارات العادية، وهذا للقطارات، إلى غير ذلك، وهذا للزراعة، وهذا للتجارة، وهذا للصناعة. أمور يحتاجها المجتمع المسلم، أمور يحتاجها المجتمع، فكله يعني يعين بعضه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الكرام، هل هناك أدعية تساعد على قضاء الدين؟ هل هناك أدعية تساعد على قضاء الدين؟ نعم. أولا، يا أيها الذين آمنوا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية، وهي أطول آية في كتاب الله، من أطول سورة في كتاب الله وهي البقرة. ورقم اثنين، حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. طب رقم ثلاثة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. طب رقم أربعة، رقم أربعة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب هذا الجواب على السؤال، الجواب على السؤال الدعاء الذي يعينك على قضاء الدين: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. ده السبب المعنوي. طب السبب الحسي: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. واعلم أيها الموفق أن الله تعالى قال في كتابه أيضا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والله أعلم. ما معنى قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا؟ يعني الإنسان ده كان إيه؟ كان عدما، ده رقم واحد، كان عدما فصار وجودا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذا كان عدما فصار وجودا بأمر من يقول لشيء كن فيكون، ده رقم واحد. رقم اثنين: كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسي لحمة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة بقرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أي نعم. فمراحل مر بها الإنسان، مرحلة في بطن أمه، وهو في بطن أمه وصل 4 أشهر 3 40ات، أمر الملك بنفخ الروح فيه وكتب أجله ورزقه وعمله شقي أو سعيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نزل يعني إيده لا تبطش ورجله لا تمشي وليس عنده سن يقطع، ومع ذلك يفتح فاه ويلتقم ثدي أمة. فمن الذي علمه؟ إنه الله جل جلاله. أي نعم. على كل حال مر بمرحلة المهد ثم الطفولة المبكرة ثم الطفولة المتأخرة ثم المراهقة ثم الرشد ثم الشيخوخة. ثم إن الإنسان إذا ابتلي بأي شيء من الأمراض لا يقوى، ضعيف. يعني أنت مثلا بتحب أكل اللحمة، فقطعة لحمة صغيرة دخلت بين أسنانك لا تستطع أن ترسل ولا تستقبل حتى تسلك هذه الأسنان وتخرج هذه القطعة التي محبوبة إليك، لا تسترح حتى تخرجها، صحيح ولا لا؟ الماء أنت تهوى إليه لتروي ظمأك، إذا نزلت قطيرة وليست قطرة، حينما يرفع لسان المزمار فتنزل هذه القطيرة في القصبة الهوائية تقعد تكح حتى يحصل شفط لهذه القطيرة فتخرج، فلا تهدأ ولا تسترح حتى تخرج هذه القطيرة. كل هذا وذاك وتلك يدل على ماذا؟ على ضعف هذا الإنسان، على ضعف هذا الإنسان. فهو خلق من ضعف، ثم من بعد ضعف قوة، ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعفا وشيبة. ونسأل الله ألا يردنا إلى أرذل العمر. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم الأكارم. فإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم